هو انا دايما بطلب من الناس ان موضوع ضغطك بيعلى، هو دي مش شكوى. انا وانا قاعد بتكلم معاك دلوقتي انا ما اعرفش ضغطك كام، ولو حد دخل علينا دلوقتي الاوضه وقاس لي الضغط قال لي ضغط 160 100 اقول له ميرسي وشكرا خلاص عارف. فمعنى ان انت بتقولي ضغطك انت بتنفورمني عن ضغط الدم جوه دراعي او الشريان اللي جوه دراعي، انا موافق اشكرك على المعلومه دي. لكن انت حضرتك المشكله ان انت على مدار عقود تم ترسيخ معلومات مغلوطة عن اعراض مساءة الفهم. ايه الجملة اعراض مساءة الفهم؟ يعني حضرتك دلوقتي بسم الله ما شاء الله بقيت دكتور، صداع يعني ضغط، نشفان ريق وزغلالة عين يعني سكر، نهجان والام في الصدر يعني قلب، خمول وتعب يعني انيميا، الام وارتعاش وتنميل اطرافيه يبقى فيتامين ب ناقص، حضرتك في سواد تحت عينيك ده من مجهود الشغل، حضرتك في مشاكل زوجيه ده من ارهاق العمل وستريس مش عارف ايه. حضرتك دلوقتي عندك قاموس بالاعراض بتشخيصها جوه دماغ حضرتك، فبناء عليه انت بتطالبني ان انا اعالج ده، ملوش عندي علاج، انا ليه عندي تبرير وتفسير. زي ما سبق واتكلمنا كلمة حرقان في البول مش بروستاتا، الميديا بتاعت اليورين بتاعتك اتغيرت، البي اتش بتاعها قلويتها وحموضتها اتغيرت، مكوناتها اتغيرت، احتوائها على معاملات التهاب موجود، زائد التهاب الجهاز البولي التناسلي بتاع حضرتك. كل ده ما قلناش فيه بروستاتا متضخمة، لكن انت حفظت حرقان في البيبي، بدخول الحمام بولي كتير، لا ده سكر ده بروستاتا، حطيت في دماغك انت تشخيصات من قبل حتى ما تفهم ايه اللي بيحصل في جسمك. الصداع، الزغلله، نشفان الريق، رعشه الايد، نوبات الاكتئاب، الام المفاصل، الجيوب الانفيه، الربو، حساسيه الصدر، الهرش، الارتكاريا، الاكزيما، كل المشاكل دي مشاكل عرضيه مؤقته تتغير مع متغير، والمتغير الوحيد حواليك هما اتنين، يا اكل يا جو. دكتور يعني انت معنى كده الجو لو اتغير حواليا جسمي هيرد عليه؟ يعني لما مثلا لو افترضنا ان واحد قعد في الشمس كتير وجاله سان ستروك او ضربه شمس عنده نفس الاعراض دي، واحد جاله دور انفلونزا هيجيله الاعراض دي؟ حصل متغير، كل اكله غلط يحصل الاعراض دي؟ يحصل الاعراض دي. عشان كده اساءه فهم الام الصدر انها ذبحه موجود، والدليل بتاعك ايه؟ ان من 25% ل70% من الذبحه سايلنت، غير موجود فيها ألم، زائد ان الجسم بتاع القلب عديم الإحساس بالألم. حضرتك أعضاء جسمك اللي فيها مستشعرات الألم أو مستقبلات الألم معدودة، المخ ما فيهوش، الكبد ما فيهوش، الرئة ما فيهاش، الكلية ما فيهاش، النخاع الشوكي ما فيهوش، إذا القلب ما فيهوش إحساس بالألم أمال أنا بحس بالزفحة إزاي؟ حضرتك الألم ده هم ما عرفوش يفسروه لحد النهاردة. الألم ده التهاب أعصاب طرفية زي الألم اللي بتيجي في رجليك بالظبط، زي الألام العضلية، زي ألام المفاصل، أعصاب طرفية خارجة من الجهاز العصبي المركزي وحصل فيها مشكلة بتسمع لك بألم. هم جم قالوا ألم الصدر يسمع في الدراع الشمال، بعد شوية لو إذا في ألم في الدراع اليمين، بعد شوية لو قال لك لا ده فم المعدة، بعد شوية قالوا ألم الفك السفلي، يبقى ألم نون سبيسيفيك غير محدد المكان. فقال لك إيه علاقته بالقلب؟ مفيش علاقة بالقلب. ده لقوا ان حتى السيفيريتي اوف بين او حده الالم ملهاش علاقه بمدى التصلب بتاع 20 دقيقه. رقم 2، القلب حضرتك بتعمل فيه القسطره من الفخذ وتوصل لحد الصمامات وتغير، وانت الان قاعد بتكلم معاك في عمليات كرينيوتوميز، فتح مخ، بشيل العظمه واخش العب في الدماغ واشيل تيومر واحط حاجات، والان قاعد بتكلم معايا. معنى كده ان الانسجه اللي دايما حضرتك مستني منها ردة فعل على ان هو الم، الصداع ده من حاجه جوه دماغك، دماغ ما فيهاش حاجه تعمل صداع اصلا، يعني نسيج المخ بتاعك عديم الاحساس بالالم. مش حاجه اسمها اصل الكبد بيوجعني، مش حاجه اسمها اصل قلبي بيوجعني، مش الكلام ده. الحاجات دي كلها pain referred او بيدل، يعني الم متنقل بيدل على التهاب في حته ما موافق، لكن انت تربطه بمرض في دماغك زي الصداع والضغط او الدوخه والضغط او الهبوط والسكر، الكلام ده غلط.